ليس هو الفرق الحقيقي في الأول، وإنما عادة المنافسة يعبرون عن الفرق بدرجة الفرق الحقيقي. فعندما يعبرون عن الإنسان لأنه حيوان معدن يقولون الحيوان جنس من الإنسان، والناس فرق من الإنسان، لكن هذا الفرق المراد هو أنه الفرق الحقيقي لبقية الإنسان، وإنما هذا لازم الفرق الحقيقي، لازم الفرق الحقيقي يعني أن النطق مثلا النطق لازمه إدراك الكليات، أو لازمه النطق أي كلام. فيقولون الإنسان ناطق يعني فقط للإنسان، لكن هذا الفقر هو كل الفقر دوما للإنسان، وإنما التعبير لازم الفقر للإنسان. إذا كان هكذا بس لعب الفقر أي مصنع يقول الفقر الحقيقي هو علة اللازم، يعني الفقر الحقيقي الفلسفي هو علة الفقر الموت، ويعرف بهذا التعبير الفقر الشفاه. احنا عندنا شفاه لا تتنفس من الكلام مباشرة، وإنما ثم نحتاج إلى اشتقاق من هذه الصفة حتى تتنفس من الكلام، وإنما النبي لا تتنفس بين الذات وبين الصفة حتى يتحقق الكلام. مثلا الإنسان والضوء فكل يوم بارد بين الإنسان وبين الزيت، بين الزيت وبين الضرب الضرب مثلا وزيت ضرب، بين منفصلية الضرب وبين الزيت علاقة ضرب، بينهما مغايرة مفهومية وبينهما مغايرة بالضرب. لكن متى يصح أن تنسب الضرب إلى الزيت؟ إما أن تصنع من المادة الصفية اللي هي الضرب تصنع اشتقاق فتقول زيت ضارب، هذا ضارب يعني ذات ترتبت في الضرب ترتبت في الضرب، وإما أن تجعل واسطة بين الزيت وبين الضرب تقول زيت ذو ضرب، زيت ذو براز، زيت ذو قدرة، يهند وعلم ويا أخريه المصطفى. المراتبة يعتذرون عن الفضل الناظر، ولكن في الحقيقة هو زيد الناظر، زيد له الناظر، زيد يوم فالمناطق يعتذرون على الصفات عن المواجر لأنها الفصول، لكن الفصول على من يعتذرون بالفصول يعتذرون عن الزواج زيت يونس أي الإنسان يونس على شيء إنساني على الإنسان، فإذا هنالك اشتقاق وهنالك مصدر للاشتقاق. الفصل الوقتي وفصل المبادي مو فصل جديد، ها ولازم الفصل. الفصل الفلسفي شنو هو؟ هو ملزوم الفاصل، نفس الإنسانية هي الفاصل مو شيء ثاني. هذا آخر ما ينتهي إليه المصنف في هذا الباب، يجي إلى مصدر المصنف يقول اليوم نحن عندنا نقول عندنا حقيقة طبيعية للإنسان هي الحيوان الناطق. الحيوان الناطق عبارة عن ماهية تجمع جنس الإنسان وتجمع فرد الإنسان، فهي تسميها الحقيقة الطبيعية هي الإنسان. إنسانية الإنسان جمال عليك. نحن بلا شك ولا ريب أن كل شيء يرجع إلى الإنسان، وكل ما في العالم ينتج إلى ما بالله. يعني عندما نرى العلم في البيت، هذا العلم إلى من ينتهي؟ ها؟ ينتهي إلى إنسانية. عندما نرى الحياة في البيت إلى وين؟ إلى عينه ينتهي إلى إنسانية. عندما نرى القدرة ينتهي إلى إنسانية. كل الصفات العارضة على الشيء ترجع وين؟ إلى ذات الشيء. اللي ذات الشيء هي الإنسانية. حياتك تحتاج إنسانية للإنسان بمعنى. أي مجيء بعلمه، قدرة مجيء بقدرة، إنسان يجبه بمعنى. بلا شك ولا غريب، كل ما مكون من شخص ومن شيء. وبين الأجماع حتى تركت الكون، يبتدع من الأول ينشر هو جوهره على جنس العالم. جسمه او جنس الاولى ما تمام مثلا على جنس الاولى حتى تحرك الاراده هذا من جنس اكثر حيوان اقرب الانسان الى الماهيه النوعيه شنو هو الحيوان ابعد الاجنان الى الماهيه النوعيه شنو هو الجو وما بينهما الجسم الى الدار المتحرك الحساس للعدد اللي يسمونه الاجناس المتوسطه فجنس عالي وجنس سافل وجنس متوسط في الفصول هكذا الفصل شنو هو جوهر دامن مثلا ها نعم هذا هو الفصل الجوهر هو الفصل البعيد ثم هو الفصل القريب البصر النابت شنو هو؟ الفصل وبين أجزاء الماهية وبين فصول الماهية شنو أقول؟ أقول مرة تقول هنا نفس صحيح جد عندنا نقول إنسانية الإنسان بماذا تتحقق؟ بلا شك ولا ريب أن إنسانية الإنسان تتحقق يعني كماهية تتحقق بجمع جنس إلى فصل أي جنس وأي فصل ها؟ هل الجنس البعيد؟ لا. هل الضغط البعيد؟ لا. وإنما الجنس الطريق والضغط الخليج الحيوان دائم الله هذا في بدء الوضع نفرحها بعد شوية نقول الدم الحقيقة النوعية الشيء لا تتحقق حتى الجنس وإنما تتحقق بفضله الخليج فإذا الإنسان الإنسان تتحقق بالناصر مو بشيء ثاني هذا بالنسبة لك أن شيئية الشيء تتحقق بفصل الأخير أريدكم مثلا تتحقق القائم عندنا شجر هاي الشجرة في أجزاء تعد ترسل يعني إذا أريد نرجع حتى إلى القائم ونشوف هاي الشجرة أقل أشوف تراب هاي التراب تتحول إلى دم ثم هاي الدم تتحول إلى دم ثم هاي المدة تكبر ثم تنمو ثم تنمو ثم تنمو بس الشجرة صحيح؟ حقيقية الشجرة تتحقق بالنكهة؟ لا بالبذرة؟ لا بالتربة؟ لا حقيقية الشجرة تتحقق بصورتها الشجرية ليش أنا في بالك صورة شجرية؟ لأنه لا تنال خارج فلا كان هناك مدرسة شو لازم نقول؟ شجرية الشجرة وين؟ بفصل الأخير لأن الفصل في الذهن فصل أما الخارج شنو هو؟ صورة لبعض يقولون أن الفصل الأخير اللي هو الناقص يجمع هل بدأ لماذا نقول بأن الحقيقة النوعية والشيء يتحقق بفصل الأخير؟ لماذا؟ يقولون بأن الفصل الأخير يحمل كل كرامات الشيء بعنوان اللذ ثم اللذ مو القلق ثم اللذ ليش؟ لأنه استسهل على الكلام يعني مقلد ما بعرفه لأن احنا عندما بنستخدم حقيقة الإنسان نخرج من الجنس البعيد جوهر الجسم وما أدري تام ومتحرك بالإرادة حتى حيوان كل قطع من التفاصيل الجوهر إلى الإنسان شو الآن جسم إلى الإنسان حتى هو متحرك إلى كمالات الحساسية وكمالات الحركة الإرادية حيوان إلى كمالات الحيوان لكن إحنا عندما نقول حيوان هذا الحيوان يجمع كمالات الجوهر وكمالات الجسم وكمالات الحساس المتحرك بالإرادة فالجنس الأخير يحصل على كمالات من تبقى عندما نقول ناطق ناطق يعني شنو ها ناطق بس بناء على انه مدرك للكليات بناء على هذا الشيء او الانسانيه هي الانسانيه يعني شنو انسانيه يعني جوهر ناطق ها مدرك للكليات فعندما نقول هذه حقيقه النوعيات تتحقق في فصلها الاخير لماذا؟ لأن الفصل الأخير يحتوي على كل الكمالات في حقيقة النوعية بأجزائها البعيدة وفصولها البعيدة لذلك احنا ما تلاحظون مبتدئ من الصدر نقول الإنسان جوهر جسم سام حساس متحرك بالإرادة حيوان جوهر نام وناطق ومتعب وعندما قول خلافه هذا يتضمن كل الكمالات الموجودة في الأجزاء البعيدة وفي الفصول البعيدة إن شاء الله هذا أنا مطلق قلت خلي شوية البطل في السنة الضيئة من شخص جديد وقد تقرر مصحنية من الطبعة القديمة وقد تقرر أن الشيء غير معتبر في المشتقات لا شيء يعني الزهر عند مثلها الا ليش غير الشيء غير معتبر في المشتقات لان المشتق بناء على مبادئ المتاخرين حقيقه كثيفه مو حقيقه مركبه القدماء كانوا يقولون ان المشتق لا ترتبط له حقيقه المشتق عند المتاخرين ان المشتق لا ترتبط له نفس الذات متلبسه بالذات ولا سيما الفصول يعني الفصول حقائق تبيضة بحقائق موحدة إذ إذا ترتب الفصل يلزم التسلسل كما إذا ترتب الجسم يلزم التسلسل واشتقاقي يعني على عقب حرفه والفصل منطقي واشتقاقي أي المشتق منه والمحكي عنه يعني الفصل الحقيقي هو المشتق منه المنطقي والمحكي عنه شنو؟ المنطقي فالحكاية نفسك إذا نحكي عنه شنو هو تنفسي فمبدأ الفاصل المنطقي شنو هو مبدأ الفاصل المنطقي وهو المجزوم أما الفاصل المنطقي شنو هو؟ هو اللازم فكون الإنسان ذا نفس ناطقا وكون الفرد ذا نفس ضابطا وكون الحيوان ذا نفس حساسا والحار المريض ذا نفس أي تلبسي شو لازمها والتحام في قلبي دعنا السر بالإشارة بالنصر إلى اعتبار بعد شرقي المختبر في الباطل ليبنى لأن المنطقل هو صورة ولكن كل الصورة فاصل إذا أصدت لا بشرط عن الحمل ويسمى أن تكون صورة إذا أصدت شنو بشرطنا عن الحمل حمل المضحك المتقدمة وإلا من السنة نفس الثانية المعقولة لا بشرط فصل حقيقي لكن في لحاظ شنو؟ اللحاظ والاعتبار لكن إذا أثبت بشرط لا فإحنا صورة الضمير الخارجي للشيء وضع يقال له فصل حقيقي فعندنا فصل منطقي فعندنا فصل اشتقاقي أو فصل حقيقي أو فلسفي على اشتقاقي وحقيقي وفلسفي عبارات مخدعة موضوع واحد هو الفصل الفلسفي Thank you. الانسان حيوان ناطق بلا شك ان اسباب الانسان البعيده ايضا معقوله بنحو الحيوان، ولكن ما معقوله بنحو الجهليه. الجهليه ايضا للجنس الاخير، اما كونتك الحقيقه فهي جنس الجهليه. يجب ان تكون دائما في تفسير الحقيقه النوعيه على الجنس الاخير والبصره. لذلك اذا تبدا احد الفرق الانسان البعيده ما تتغير حقيقته. شوفوا جلب جسم طبيعي تام عداد متحرك بالحياه، هذه الاجسام كلها من الاجسام. تمام، تبدا اذا بدل الانسان تبدل من الجسم الطبيعي الى الجسم المثالي مثل ما بعد النوم تتغير حقيقته. أي أحد عبد إذا ما قدر تغير الجسم المثالي، نقول أي إنسان عندما يموت يبقى روح فقط. تغير حقيقة الإنسان؟ لا، مع أن بدل شنو هو؟ فلا شعر تحلل. فإذا كان المفروض في تحريف حقيقة المادية حتى الجنس البعيد بالفعل لكان عندما يتبدل الجنس البعيد شنو؟ تبدل الحقيقة وتحلل. نعم، تتبدل حقيقة الشكل ولا تبدل الجنس البعيد القريب أو تبدل الشخص القريب. إذا انقلب الحيوان إلى شيء ثاني أو انقلب الناطق إلى شيء ثاني تبقى إنسان ثاني. ذلك لا بعد المصنف يقول وبعض المقررات يعني من أجناس البعيدة ها معتبر الإنسان في النوع على الإتقان. يعني مش أن تقوى فعلية وإنما عشان يكون النوع التفكير والقوة العقلية ومن العلماء من معارف جنسية وخاصية قريبة وبعيدة فهي أي ذكية حقيقة ذلك النوع بحاله ما دام قصد الأخير ودية يعني ذكية قصدها. فأنت أكمش في تكوين حقيقة الإنسان، أكمش الضغط الأخير وعيد الضغط، لأنه إذا سلم إليك الضغط الأخير الحقيقة النوعية ثابتة. إذا لم يصل إلى الخط الأخير لو كل الأجناس تقول بعد الحقة كيف حقق الإنسان؟ فالمدعى كل الناس وين؟ في الخط الأخير. وقيام وحكم فحقيقته النوعية تدور مع الخط الأخير حيثما دار. ولهذا قالوا سيد الشيء يصور ربه يصبر ربه بجهد صوته من الخط. لأن الشيئية مسابقة للتشخص والتشخص مسابق للوجود الخارجي. فإذا كنت خارج هذا عن الفتح شنو يتحول إلى؟ صورة. فشيئية الشيء الخارج بصورة ولو لأية النوع تنتهي بشنو؟ بفضل يعني غشب لو أن يكون نوع تنتهي بفضل شيئية الشيء في الخارج شنو؟ صورة الله. إحنا في المرأة من المفروض عندما تطلب الشيئية مقصود من الخارج، يعني الشيئية ما هي مطاوحة ليس هذا الشيء مفهوم، بس عندما تطلب يرحم من الخارج مثل ما يقول الوجود. الوجود عندما يرجع عليه الخارج وينفع الوجود المفروض وقال الشيخ معي ابن صورة الشيء نفيده التي هو بها صورة الشيء نفيده التي هو بها ما هو ما هو على حقيقته ما هو ليه؟ لأن لو فقد عن صاحب الفقد ذات الشعر هو الأباء كان على الله وما هويته إلا على صورة الشيء نفسه. لأن لو فقد ذات الشعر لها أي المعاني متعلقة بقولنا تغنم أي وجود الكل مضمنة يعني كل الأسماء البعيدة والخطور البعيدة كل هو اللي قلنا بالضبط الأخير أي كل مضمنة خطوية بوجودها أو مضمنة خطوية بوجوده أي وجود الخطوة كما سنة الأسماء التي هي الخطوة الأخير من الأسماء لما كانت تبتلة الحقيقة بناء على هذا الحكمة أن النصبة هي والبديل كان أن جميع الكاميرات كمان قبل كيف؟ بنحو اللب ثم اللب مو الخلق ثم اللب التي نشرت فيما تحته كانت الناس تشتغل على الإنسان الجوهر والجبن على المعدن تشتغل تكون معدني على المعدن يشتغل على الإنسان الجوهر على الجنس التحت والجسم الجنس الأدنى والنال بعد الأدنى والحساس والمتحرك بالإرادة بنحو التقاطع بالوحدة لأن الداخل الدقيق جمع كمالات ما قبل فهو أي الفصل وإن تبدلت في أي المعاني أي ما غير شنو أنه يختار الحقيقة النوعية تشكل الفصل خبره هو يعني أنه أصل المحفوظ أي أصل الحقيقة النوعية المحفوظ وعالية النوع فيه يعني بالفترة الحادية يعني عندما تشير إلى النوع حقيقة النوع شنو على المشار إلى شنو بالفترة الأخير فلا يحضر بجوال هذه فهي من كل واحد من المعاني على إظهارها لا على الخصوص ما قدر سورة هي الألفاظ البعيدة والفصول البعيدة على إظهارها معتبرة في تشكيل الحقيقة النوعية مو على فعليه بها لأن إذا فعلت الفعلية لجنة من تبدل الجنس يجب أن تبدل النوع والحال هو الشكل معتبرة في حقيقة النوع لكن الإنسان مثلا المعتبر من الجوهر أعم مما في المجمد والمادي لأن عندنا جوهر مجرد في النفس بناء على مجرد والمادي مثلا بناء على مثلا الجسم الجسم أنه مادي وهو على الجوهر فالجوهر عامة مجرد من المال فعندما نقول جوهر هو الجنس البعيد في الإنسان الجوهر عامة لا مراد أن الجنس البعيد هو من الفعلية هو الإظهار وعدم الفعلية ومن الجسم أعم من الطبيعي العنصري والجسم الجسم ذلك الأنبار يرتبط بالجسم العنصري الطبيعي ولكن يرتبط وين؟ بالجسم الجسم حقيقة المرأية فعل الميلاد من الجسم مو الجسم الطبيعي حتى لا تقدر يتبدل الحقيقة وإنما الميلاد الجسم أعم من الدنيا ومن الحياة أعم من الدنيا وكان عليه البعض تقطع الخاص من كل واحد منها من حيث الخصوصية لو أخذت في حد النوم وإن إذا أخذت الجسم الطبيعي في تعريف حد النوم يلزم من من تبدل الطبيعي إلى المثال تبدل النوم أيضا مثال واضح في مدة وهو كما يؤخذ في حد خوف نادرة فيقال مثلا يطلع ليش يقولون إذا يقول الإنسان شنو هو مثل التعريف يقولون جوهر جسم الطبيعي يجب أن تشرك ثم خلت الجسم إلى الشبه من الغرب وضع الحد أيضا من المحدود مثل ما إذا تتعرض مثلا شنو هو الإنسان؟ يقول الإنسان الحيوان الناس الخارجي هاي الخارج لن تكون في تعريف ما في الإنسان بدليل أنك تعتقد أن تعتقد الخارج بس تشعر ذكر الإنسان عرض قيد شنو هو نصف الدار نصف الدار مثلا في الجنب الدار هذا ما هو الدار يعني يدخل في تعريف المنطق للقلب القلب هو الخط المنحنى الذي بينه والمنطقان اذا اجتمعا تتقابل معه وحدة احكامه على الاقوال هذا هو القلب حتى يمكن يكون نفس الدائره يمكن ان يكون نفس القلب لا يفعل هذا بس قول القوس قوسان لا يتوقف على وجود الدائره صحيح بس مع ذلك ليش عرفوا القوس لانه نفس الدائره الا بتتبعها كلمة دائرة القرآن الباب جار حتى وبيت القرآن فهذا كما يؤخذ في حد القرآن لأن رحل القرآن القرآن حقا بلقحة من التعبيرات وقد قرره أنه من باب جار الحال على المحكم أي محكم شنو هو؟ القرآن على ما شنو هو؟ التعبير وش هو الدائرة؟ هذا هو فالجسم هو النمو للإنسان استبدل حتى يبلغ فهم التبدل إلى أن يصير رسالة ومعنى يعني المراد من الجنس البعيد والجنس القريب هو شنو؟ ها؟ الجسم الإنسان لذلك الجسم أليس ضمن الجنس التحت فلا تبدل إلى المثال مقصورا النمو ضد البعيد إلى إذا تبدل النمو الطبيعي إلى نمو معنوي، نمو كلامي، تتبدل الحقيقة؟ لا، أما إذا نفس الناطق تبدل شنو؟ فهما وغيرهما على وجه الخصوصية ليس باقي جسم وجسم وإنما الجزء ما أي قدر مشترك يتم لأي فرد حصل عليه والناطق أي من يجمع قبلات كل الأزواج العشرة والفصول العشرة هذا هو نجي إلى مطلق الشيء تعالوا كل ما هي تنسل وراثر من جنس الوصول هذا قادس الوصول الجنس والبطل في الذهن بينهما مغايرة مفهومية وبينهما مغايرة في الوجود لأن الجنس في الذهن إلى مفهوم يغاير مفهوم الجنس في الذهن ما بين الاشتهاد الفصل في الذهن هو مفهوم بينهما مغايرة في الوجود أيضا الحيوان الى حد ومخلوق عقل جديد والبطل اللي هو الناقص ايضا الى حد جديد ومخلوق عقل جديد فاذا عندنا قواعد ثلاثه مقدمه اولا كل مرحله مرتبه في الجنس الاول ثانيا بين كل جنس وبطل مغايره مقصوده ثالثا بين كل جنس وبطل حكم مغايره وجوديه اربعا في عالم الخارج هل في الوجود الخارجي بين الجنس وبين البطل هنالك تغاير ام لا هل الوجود الخارجي للانسان عباره عن ماهيتان عن ماهيتين مجتمعه ماهيه الجنس وماهيه البطل لان الشيء ثلاث أقوال وفي الواقع أربعة جماعة يكون في الخارج ليس إلا ما هي واحدة إلا ما هي في الأسفل وكل ما هي لا تتقبل حتى ما هي وهو وجود واحد كما هي في القول الثاني يقول لا مثل ما تدين تتغاوى في المفهوم وتغاوى في الوجود فالنظر الخارج هو عندنا ماهية ماهية الجن ماهية الجن لكن الخارج تفكر كما تفكر شراكه هذا الخطر قول من الخارج